حول إلى كم اقتام؟ ثلاثة. حول عن فاعل ومفعول ومبتدا. مثال الأول والثاني: قرست الأرض شجرا. أحسنت. والمبتدا: أنا أكثر منك مالا. أحسنت. وغير المحول من تمييز النسبة. مثاله: نعم رجلا زيد. وأيضا: حبذا أرض البقيع أرضع. فهذا غير محول. هل يجوز تقديم التمييز على المخصوص بالمدح والذم في نعمة وبئسة؟ نعم. أو هل يجوز تقديم المخصوص على التمييز؟ نعم، وهو مذهب الكوفيين إن شاء الله. نعم، وهو صحيح. خلافا للبصريين فإنهم منعوا ذلك حملا على منع تقديمه على الفاعل، قالوا لا يتقدم على فاعل نعمة أي المخصوص، كذلك أيضا التمييز لا يتقدم عليه. وهل هذا أيضا في حبذا الخلاف؟ لا، ما هو موجود في حبذا. حبذا يجوز عند الفريقين أن تقول: حبذا رجلا زيد، حبذا زيد رجلا هذا وهذا، حبذا رجلا زيد وحبذا زيد رجلا. ما هي أحوال فاعل نعمة؟ أحوال فاعل نعمة ما هي؟ أخ تنزاني: أن يكون معرفا بأل، أو مضافا إلى ما فيه أل، أو ضميرا مفسرا بتمييز نكرة، أو ضميرا مفسرا بتمييز. أحسنت، بارك الله فيك. على التمييز. أوكي، يجوز، صحيح يجوز. هم يمنعون هذا، ما يجوز عندهم نعمة زيد رجلا، بل يتعين نعمة رجلا زيد. والصحيح مذهب الكوفيين قد ورد السماع به. متى تفيد حبذا الذم؟ حبذا متى تفيد الذم؟ عندك ها؟ إذا تقدم عليها النفي بلا. أحسنت، إذا سبقت بالنفي. لا حبذا زيد هنا ذم له فتحمل على بئسة، حبذا زيد هنا مدح له تحمل على نعمة. أحسنت. على الفعل يمتنع، لذلك أرادوا أن يلزم الكوفيين، قالوا كما أنه لا يجوز كذا أيضا هذا لا يجوز، يمتنع تقدم المخصوص على الفعل، وإنما الذي هو يجوز تقدم المخصوص على التمييز. مفتوح مفتوح اسم هناك. طيب، هل يأتي التمييز مجرورا؟ نعم يأتي، نعم، على ما ذهب إليه ابن مالك وجماعة في ظهر الألفية، أنه يأتي ثلاثة رجال سنت خاتم من حديد، بر صاع من بر، يأتي التمييز مجرورا سنت. استوانا التمييز. بسم الله، نأخذ درسه. ما هو الراجح في حبذا؟ أرجح الأعاريب، أن ذا فاعل. أحسنت، هذا أرجح الأعاريف في حب ذا، أن حب فعل ماض وذا فاعل، والمرفوع الذي بعدها المخصوص بالمدح. أحسنت. قال: وأما حبذا أرض البقيع أرضا، فحبذا فعل وفاعل، وأرض البقيع المخصوص بالمدح، وأرض التمييز كنعم الرجل زيد رجلا تماما، إذا جمعت بين التمييز وبين الفاعل الظاهر. فحبذا أرض البقيع أرضا كقولك نعم الرجل زيد رجلا، لكن حبذا أرض البقيع أرضا ما فيه خلاف في الجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز. الصورة التي ذكرها في نعمة فيها خلاف، نعم الرجل زيد رجلا هذه فيها خلاف، إلا أن مذهب سبويه أنه لا يجمع في نعمة وبئس بين الفاعل والتمييز، أما في حبذا المحمول على نعمة أو على بئس إذا سبقت بنفي فيجوز هذا، يجوز أن تقول حبذا أرض البقيع أرضا تجمع بين التمييز وبين الفاعل الظاهر، وأما في نعمة وبئس فلا يجوز هذا عند سيبوي رحمه الله، وما سمع عنده محمول على الحال، ومنه قول الشاعر تقدم معنا ذكرنا: والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيق. شاهد: بئس الفحل فحلا، فحلهم فحلا، جمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز، وسبويه يخرج هذه الأبيات هذا البيت ما كان من بابه على التمييز على الحال، خرجوا على الحال. الصحيح أنه تمييز، أنه تمييز، يجوز الجمع بين التمييز وبين الفاعل الظاهر خلافا للجمهور ومنهم سبويه الذي اختار ابن هشام في قطره الجواز. قال: إلا أن مذهب سبوي أنه لا يجمع في نعمة وبئس بين الفاعل والتمييز، أي الفاعل الظاهر، وأما المضمر فكما تقدم نعمة رجلا زيد جائز، أي هو، لكن الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز هذا الممنوع عند سبوي. قال: إلا أن سبويه أنه لا يجمع بين نعمة، إلا أن مذهب سبويه أنه لا يجمع في نعمة، لا يجمع أو يجمع، لا يجمع في نعمة وبئس بين الفاعل والتمييز، وقس على ذلك ما أدى معناهما، أي قس على نعمة وبئس ما أدى معناهما، أي أنه يكون الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بتمييز. تقل إلى مثل الآن أخرى، وكذلك هذا ممنوع عند سبوي الجمع، فيحمل على نعمة وبئس ما كان من بابهما، أي يؤدي نفس المعنى، المدح أو الذم، المدح أو الذم، كالأفعال التي هي على فعل، هذه تأتي للمدح، ظروف حسن، كرم، كرم زيد رجلا، حسن زيد رجلا، هذه مدح، فما بعدها يكون تمييزا مفسرا لضمير مستتر، فهي محمولة على نعمة، محمولة على نعمة في العمل، لأنها تفيد المدح. وقس على ذلك، أي ما أفاد المدح والذم مما كان من باب فعلاء، فذلك غير باب فعلاء، لكن هذا هنا نحفظه، فتقيس على نعمة إذا أفاد المدح. وقس على ذلك ما أدى معناهما، أي ما أدى معنى نعمة وبئس من مدح أو ذم، نحو كبرت كلمة، فهذه محمولة على إيش؟ كبر الآن محمول على ماذا؟ على بئسه، أنه فيه ذم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، من يعرف كبرت كلمة؟ عند واحد من المتأخرين، لا لا أنت، كبر فعل ماض، نعم مبني على الفتح، والتاء تأنيث لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر، سنت تقديره هي أو هو الذي تكلموا به، كلمة تمييز، أحسنت. والشاهد كبر أنه محمول على بئسه، لأنه بمعنى وهو الذم، وهو الذم، أحسنت. قال: وحسنت مستقرا، عند من؟ عنده نعم مستقرا تمييز. والشاهد حسنت هنا فعل محمول على نعمة لأنه يفيد المدح. أحسنت بارك الله. كيف ماله؟ لا لا بس نعم مستقر اسم مفعول والتمييز يأتي مشتقا في النادر لله دره فارسا والأصل فيه الجمود. طيب قال فساء قرينا عند من؟ عنده نعم ساء فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمن الصغير هو وقرينا تمييز. أحسنت. وأتى بعد إيش؟ بعد ماذا أتى هنا؟ بعد ما حمل على بئسة ساء محمول على بئسة لأنه يفيد الدم. فهناك أفعال محمولة على نعمة وبئسة لأنها بمعناها كالأفعال التي تأتي على فعل مثل ما تقدم وكذلك بعضها على غير فعل مما أفاد المدح أو الذم. طيب فساء قرينا منه ساءت مرتفقة بئس الشراب وساءت مرتفقة من هذا الباب أيضا ساء ما يحكمون كذلك هذا واضح إن شاء الله. قال إن كبرت الكلمة قولهم اتخذ الله ولدا كلمة هذا كبير كبرت كلمة وهي هذه الكلمة التي قالوا فيها اتخذ الله ولدا فالله ما اتخذ ولدا أبدا وما ينبغي له أن يكون له ولد سبحانه وتعالى أي هذا ممتنع ما ينبغي أي ممتنع جدا على الله سبحانه وتعالى. قال إن كبرت الكلمة قولهم اتخذ الله ولدا كلمة وحسنت المستقر الغرفة مستقرا هذا تفسير لما ذكر وساء القرين الشيطان قرينا واضح هذا فمن يعرف وساء القرين الشيطان قرينا؟ أحمد نعم من أجل يحمل عليه ما قبله ما في الآن حاله ما في فاعل مستتر الآن قد ذكر له فسر لك وذكره قرين فاعل أحسنته والشيطان لا ما هو بدل بدل في بعضهم يعرف بدل لكن ما نريد هذا نريد على ما تقدم معنا مبتدا وين الخبر جملة ساء القرين خبر مقدم والشيطان المخصوص بالذم مبتدأ مؤخر وقرينا تمييز على ما تقدم معكم على ما تقدم نعم الرجل زيد رجلا نفس الكلام بس هذا تفسير عند سبويه ما يصلح هذا التلفظ به الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز ما يصلح لكن هذا معنى الكلام هذا هو معناه وقد جاء الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز. قال ما الفوارق بين المحول وغير المحول كيف نعرف ذلك؟ تعرف ذلك من المواضع التي ذكرت لك أن المحول لا يخرج عن الثلاثة المواضع المذكورة أنه بعد المحول من فاعل محول من مفعول محول من مبتدأ تحفظ هذه المواضع الثلاثة تعرف بها المحول فبحصر المواضع تعرف ما عداها من غير المحول لا ما هو محول تقدم أنه ما هو محول بل فيه خلاف هل هو بعد نعم بس من المفرد أم من تمييز النسبة الذي ذهب إليه بعض المحققين منهم الدمامين أنه من تمييز المفرد لا من تمييز النسبة بعضهم يرى من تمييز النسبة كما هو عندنا الآن في النظم من تمييز النسبة وليس من تمييز المفرد كما هو في النظم عند بعض النحاة. قال وأما الواقع بعد أفعل التفضيل فنحو أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا عند من محول بل فيه خلاف هل هو بعد نعم بس من المفرد أم من تمييز النسبة الذي ذهب إليه بعض المحققين من الدمامين أنه من تمييز المفرد لا من تمييز النسبة. بعضهم يرى من تمييز النسبة كما هو عندنا الآن في النظم، من تمييز النسبة وليس من تمييز المفرد كما هو في النظم عند بعض النحاة. قال: وأما الواقع بعد أفعل التفضيل فنحو أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. عند من؟ عدنان عنده، نبيل عنده. أنا مبتدأ، نعم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وأنا أكثر، قالوا هنا وأما الواقع بعد أفعل التفضيل، أفعل التفضيل اسم، نعم أكثر اسم تفضيل وهو خبر، هو إعلان ترفيع الضم الظاهر على آخره. ومنك جار ومجرور متعلق بأكثر ما لم تميز، الشاهد هنا أن التمييز يقع بعد أفعل التفضيل. وأعز معطوف على أكثر، ونفر تمييز لأعز، أحسنته. طيب، قال: وأما الواقع بعد أفعل التفضيل، وهذا دائما إذا رأيت منصوبا هذا الأصل، بعد أفعل التفضيل على التمييز إذا رأيت منصوبا الاسم الذي يقع بعد أفعل التفضيل. قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وصالح أطهر منك عرضا، وأحسن خلقا. وأما الفاعل المحول فنحو قر زيد عينا وطاب نفسا. أصله واضح الإعراب إن شاء الله تقدم. أصله قرت عين زيد وطابت نفسه، فحول إلى التمييز، أي حول العين والنفس إلى التمييز، وقام المضاف إليه مقام المضاف. إيش من صار؟ ننتهي من هذا وبعدين. قال: وأما الفاعل المحول فنحو قر عين زيدا وطاب نفسه. أصله قرت عين زيد وطابت نفسه، فحول إلى التمييز، لأنك لو قلت طاب زيد احتمل أن يطيب رائحة أو معيشة أو نفسا أو غير ذلك، أو دارا أو علما، أن يطيب رائحة أو معيشة أو غيرهما، علما دارا نفسا لآخره، وهو محتمل إذا قلت طاب زيد. المتعلق بزيد هنا فيه احتمال أنه يكون النفس هي التي طابت منه، واحتمال أن الدار هو الذي طاب، أو العلم هو الذي طاب، أو المعيشة معيشته طابت، أو رائحته طابت. ففيه احتمال بالنسبة لقولك طاب زيد، أي بالنسبة المتعلق بزيد، أما طاب زيد بالنسبة واضحة، لكن المتعلق بزيد هو الذي مبهم، هو الذي مبهم. فيأتي تمييز يرفع هذا الإبهام، أي إبهام الشيء الذي تعلق بزيد بقولك طاب زيد، فما ندري زيد طاب من أي جهة، هل من جهة نفسه أم من جهة علمه أم من جهة رائحته إلى آخر ذلك. وهنا بقولك طاب زيد يكون الإبهام بهذا المعنى، الإبهام حاصل، أي في المتعلق بزيد مبهم، الذي طاب من زيد هذا مبهم، الشيء الذي طاب من زيد مبهم. يأتي التمييز إيش يرفعه، طاب زيد نفسا، عرفنا الذي طاب من زيد هو إيش نفسه، واضح. فالمتعلق بزيد هو المبهم، لا زيد نفسه ذاته هي المبهمة، ونسبة الطيب إلى زيد مبهمة لا، وإنما المبهم نسبة ما نسبة الطيب إلى الشيء الذي تعلق بإيش بزيد هو المبهم. لا ندري إذا قلت طاب زيد، ما ندري ما هو الذي طاب من زيد، واضح. هذا هو معنى قوله في تمييز النسبة، وهو يرجع إلى تمييز المفرد، لكن بهذا المعنى قسموه إلى تمييز نسبة وتمييز مفرد. ولا ابن حاجب رحمه الله عنده نوع واحد التمييز مفرد فقط، كله مفرد، تمييز مفرد. وهذا سيأتي معنى التحقيق إن شاء الله في غفر النبه، لكن أنت احفظ هذا التقسيم، تمييز مفرد ومضانه ما تقدم، وتمييز نسبة ومضانه نحن في الكلام عليك الآن، واضح. ومعنى تمييز النسبة أي أن المفر أو أن الشيء الذي تعلق بالفاعل أو بالمفعول يكون مبهما، يأتي التمييز إيش يرفعه، يأتي التمييز يرفعه. وفجرنا الأرض، من أي جهة، من أي شيء تفجرت الأرض؟ بالعيون، تفجرت من جهة العيون، فيأتي التمييز يرفع هذا. أما قوله فجرنا الأرض هذا فيه إبهام الكلام. وما فائدة الإبهام في الكلام؟ يؤتى بالكلام مبهم ثم يفسر، نعم لأجل تشويق النفس حتى تتطلع إلى معرفة ما هو الشيء هذا المبهم، تتضلع وتبحث عنه حتى تصل إلى المقصود لأجل تشويق النفس. وهذه أساليب عربية، القرآن جاء بلسان العرب. طيب، قال: وأما الفاعل محول فنحو قر زيد عينا وطاب نفسا، أصله قرت عين زيد وطاب، طابت نفسه وحول إلى التمييز، لأنك لو قلت طاب زيد احتمل أن يطيب رائحة أو معيشة أو غيرهما، فلما فسرت المبهمة بقولك نفسا نصبته على التمييز. واضح هذا؟ فإذا المبهم ما هو؟ الذي تعلق بإيش؟ بزيد. الشيء الذي تعلق بزيد هو المبهم. قولك طاب زيد أي طاب شيء من زيد، طاب شيء. ما هو الشيء هذا؟ يأتي التمييز إيش؟ يبينه، يأتي التمييز يبينه. قال: فائدة أرض البقيع مقبرة، ولا مقبرة لغتان أو ثلاث لغات، مقبرة ومقبرة ومقبرة. فائدة أرض البقيع مقبرة، مقبرة مقبرة أهل المدينة الشريفة، والعرق بكسر العين النفس، وقررت بالنفس اخوان بسكون الفاء النفس، والعرض بكسر العين النفس، وقررت بكسر الراء ومضارعه يقر بفتح القاف، واشتقاقه اما من القرار اي الاطمئنان، او من القر بضم القاف وهو البرد، اما ان يكون بردت عينه او اطمأنت نفسه. هذا معنى قررت. قررت ايش في الميت؟ قررت بالاياب عينه، اما ان يكون معنى ماخوذ من البرد انه بردت عينه بسبب حصول الاياب والرجوع ممن يريد، او يكون معنى اطمأنه، او بمعنى اطمأنه. قال: واشتقاقه اما من القرار اي الاطمئنان، او من القر بضم القاف وهو البرد، والاياب والعود من السفر. طيب، انتهينا من تمييز النسبة، يحفظ ان شاء الله وهو مهم. في شيء خان قبل ان ننتقل الى تمييز كم وسع؟ وين هذا التنبيه؟ نعم يا عبد الفتاح. عامل التمييز لا ما اعلم انه يحلف، لكن بالنسبة لتمييز النسبة ما هو العامل فيه، وتمييز الذات ما هو العامل فيه؟ بالنسبة لتمييز الذات، الذات نفسها هي العاملة فيه، وقال له تمييز المفرد هذا ما يضع، وتمييز النسبة العامل فيه هو الفعل المتقدم أو ما يعمل عمل الفعل، أو ما يعمل عمل الفعل، هذا هو الصحيح تمييز النسبة، أن العامل هو الفعل المتقدم على التمييز أو ما يعمل عمل الفعل من وصف إلى آخر. زي زيد طيب النفس، هذا صفة مشبهة، زيد طيب النفس، فالعامل في التمييز النسبة الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. قال: طاب زيد نفسا، ألا يكون محول محولا عن الفاعل؟ وإيش أنت؟ وين أنت كنت؟ أنا ما أدري إيش هذا، أقرأ هذا إيش؟ نحن وين نقرأ؟ كنا وإيش المكان؟ وإيش من جبل ده؟ وإيش من وادي؟ كيف طاب زيد النفس؟ إذا أراد هذا يعاب عليه، كيف إذا خبرنا طاب زيد النفس محول عن فعلنا؟ طابت نفسه تكلم الشارع وما تكلم، ما أظن يريد هذا الأخ، لعله يريد غير هذا، هذا من إحسان الظن به، ما أظن يريد هذا إن شاء الله يأتي بعد الدرس، يعني من يريد هذا سنعتب عليه، والآن نحن في هذا الله يحفظه. قال: تمييز نعمة وبئس، هل هو تمييز مفرد أو تمييز نسبة؟ أشرنا إلى الخلاف منهم من يجعله من تمييز المفرد هو الصحيح، والذي عندنا أنه من تمييز النسبة هنا، والصحيح هو من تمييز المفرد الذي بعد نعمة وبئسة، هذا هو الصحيح الذي اختاره الدمامين. قالوا: إن كان تمييز نسبة فهل هو محول أم غير محول؟ أنت أين أنت؟ أيضا كذلك أنت أين كنت؟ غير محول. بس بعض الإخوة ربما يسأل من أجل يعني تحصل فائدة من إخوة، وأنه يعرف الجواب، لكن بعض الأسئلة مكررة، نكرر نجلس، أنا يعتب علي أنني أكرر وأنت عذاك يعني نايم، كرر الشيء من أجل الإخوة. طيب وين يا أخوان لأن التنبيه هذا، هذا الأول. قال أشار بقوله منك إلى أن محل نصب تمييز أفعل تفضيل لا يقع خبرا عن مبتدأ، حيث يكون هناك مفضل عليه وهو المجرور بمن، وإلا أضيف أفعل التفضيل فتقول زيد خير أب لهم. هذا ما هو صحيح هذا الكلام يعني على هذا الإطلاق، وإنما سيأتي التفصيل في هذا متى ينصب الاسم بعد أفعل التفضيل ومتى يجر. قال هنا أشار بقوله منك إلى أن محل نصب تمييز أفعل التفضيل لا يقع خبرا عن مبتدأ، حيث يكون هناك مفضل عليه وهو المجرور بمن، وإلا أضيف أفعل التفضيل فتقول زيد خير أب لهم وخير بعل لها، إذا كان هو الأب وهو البعل وزيد خير أبا من عمر، أي أبوه خير من أبيه، أي أبوه خير من أبيه، وهند خير بعلا من دعد، أي بعلها خير من بعل دعد. وهذا إن شاء الله سيأتي، ربما يكون فيه شيء من التعقيد هنا، إن شاء الله سيأتي هذا الكلام عليه. قال وما يجب نصبه لا يثنى ولا يجمع، فتقول الزيدان أحسن أبا من عمر، وما يجب نصبه لا يثنى ولا يجمع، لا تقول أحسن أبوين من عمر، الذي يجب نصبه لا يثنى ولا يجمع، الزيدان أحسن أبا، من غير أن تقول أحسن أبوين تثنيه، بل يفرد ويبقى علمه عليه ولازم الإفراد. قالوا بخلاف ما يجب إضافته فتقول الزيدان أحسن أبوين، الذي يجب إضافته يثنى، يجوز أن يثنى ويجوز أن يجمع. أيضا كذلك إذا قلت الزيود أحسن أباء أو أحسن أبا، هذا وهذا جائز، وأما الذي يجب نصبه يلزم إفراد، لا يثنى ولا يجمع، زيد أفضل منك أبا لا يثنى ولا يجمع، الزيدان أفضل منك أبا لا يثنى ولا يجمع، والذي هو كما سمعت يجب إضافته فهذا يجوز أن يثنى ويجوز أن يجمع ويلزم أيضا ويجوز الإفراد فيه، ويجوز الإفراد إن كان الذي قبله مجموع لك الإفراد ولك الجمع، وإن كان الذي قبله مثنى لك الإفراد ولك إيش التثنية. الزيدان أحسن أبوين ويجوز أحسن أبا، وكذلك الزيدون أحسن آباء وأحسن أبا منك، هذا معناه. قال وأما الفاعل المحول، هذا قرأنا أظن، في الحاصل يا أخوان بالنسبة للفائدة، قال أشار بقوله منك إلى أن محل تمييز نصب أفعل التفضيل، أن بعضهم ربما يريد فهمه، أشار بقوله منك إلى أن محل نصب تمييز أفعل التفضيل لا يقع خبرا عنه، حيث يكون هناك مفضل عليه وهو المجرور بمن، إذا وجد المفضل عليه يجب النصب، زيد أفضل منك أبا، فهنا يجب، موجود مفضل عليه وليس موجود، موجود مفضل عليه، وإذا لم يوجد مفضل عليه يضاف، هنا يضاف الزيدون أو زيد خير أب لهم، زيد خير أب لهم، فهل موجود مفضل عليه؟ ما هو موجود، لكن في الأول عمرو أفضل منك، المفضل عليه موجود أم ليس؟ مفضل مفضل عليه، من هو المفضل؟ زيد أفضل من عمرو مثلا، زيد مفضل وعمرو مفضل عليه، فهنا يجب نص التمييز، ويلزم أيضا يجب أن يلزم إيش؟ الإفراد. واضح هذا الكلام، إذا وجد المفضل عليه يجب نصب التمييز، زيد أفضل من عمرو أبا يجب النصب، ويجب أيضا إيش الزيدان أفضل من عمرو، إيش أيضا الإفراد أبا، ولا تقول أبوين، الزيدان أفضل من عمرو أبا ولا تقول أبوين، يجب النصب ويجب أيضا الإفراد إذا وجد المفضل عليه، وأما إذا لم يوجد المفضل عليه ها فهنا يتجب الإضافة ويجوز التمييز، الإفراد والتثنية والجمع، الإفراد والتثنية والجمع، فتقول الزيدان أفضل أبن لأبنائهم. واضح؟ الزيدان أفضل أبن، ولك أن تقول إيش؟ أفضل أبوين. الزيدون أفضل أبن، أبن وأفضل إيش؟ أباء، لأنه ما هو موجود مفضل عليه. لكن لو قلت الزيدان أفضل أبن من مثلا العمرين أو العمرين، الزيدان أفضل أبن من العمرين مثلا، فهنا إيش الذي يتعين؟ النصب، لأن المفضل عليه موجود. واضح هذا الكلام؟ هذا خلاصة ما قرئ، أنه إذا وجد المفضل عليه تعين النصب وتعين الإفراد، وإذا لم يوجد المفضل عليه في الكلام فيجب الإضافة، تجب الإضافة ويجوز الإفراد وغير ذلك، الإفراد وغير ذلك. نعم تذكير، نعم يلزم التذكير بالنسبة لهذا. لكن لو وجدت نساء أفضل أم، الهندان أفضل أم بالنسبة لإسم التفضيل تريد التذكير. نعم اسم التفضيل يلزم حالة واحدة التذكير. نعم إذا وجد المفضل عليه نعم يلزم التذكير. والإفراد، الإفراد أيضا فيه لازم الإفراد. طيب نقرأ إن شاء الله هذا، نعيد نرجع عليه. قال أشار بقوله منك إلى أن محل نصب تمييز أفعل التفضيل لا يقع خبرا عن مبتدا. هذا ينبر هذا الكلام، لا يقع خبرا عن مبتدا، هذا ما هو؟ لا يقع إلا خبرا. نعم هذا الكلام سياق يدل عليه. نعم أصل هذا يحذف، لا يقع إلا خبرا عن مبتدا، محل نصب التمييز لا يقع إلا خبرا عن مبتدا، هذا هو الكلام. حيث يكون هناك مفضل عليه وهو مجرور بمن، المفضل عليه يكون مجرورا بمن ولا يجر بغيرها، هذا الأصل. حيث يكون هناك مفضل عليه وهو مجرور بمن، وإلا أضيف، أي إذا لم يكن مفضل مجرور بمن أضيف أفعل التفضيل، هذا معنى وإلا أضيف. إذا لم يوجد مفضل مجرور بمن أضيف أفعل التفضيل ولا يلزم هنا النصب. وإلا أضيف أفعل التفضيل فتقول زيد خير أب لهم، هنا ما فيه مفضل عليه، هل يوجد مفضل عليه؟ ما يوجد. زيد خير أب لهم وخير بعل لها، إذا كان هو الأب وهو البعل، وزيد خير أبا من عمرو، أي أبوه خير من أبيه، واضح إن شاء الله، ما هو الأب وإنما أبوه خير من إيش؟ ما هو زيد الأب؟ في الأول زيد خير أب لهم، زيد هو الأب، لكن الآن لما تقول زيد خير أبا من عمرو، أي أبوه خير من أبي من؟ من أبي عمرو، هذا المعنى. وأما في الأول زيد خير أب هو نفس الأب، وفي هذا أبوه خير، في هذا المثال الثاني زيد خير أبا من عمرو، أبوه هو الذي إيش؟ خير، واضح الآن. وفي الأول هو نفسه الأب، هذا المعنى. وإلا أضيف أفعل التفضيل فيتغير المعنى يكون في هذه الحالة، فتقول زيد خير أب لهم فهو الأب، وخير بعل لها هو البعل الزوج، إذا كان هو الأب وهو البعل، البعل هو الزوج، هذا بعلي شيخا. وزيد خير أبا من عمرو، أي أبوه خير من أبيه، المعنى الآن يكون في النصب وفي هذا السياق يكون هو أبوه خير من من؟ من أبي عمرو. وهند خير بعلا من دعد، أي بعلها، وهي ما تكون زوج، بعلها خير من إيش؟ لا زوج إذا كان على معنى زوجة، نعم، أي بعلها خير من بعل دعد. وما يجب نصبه لا يثنى ولا يجمع، فهذه فائدة تحفظ، وما يجب نصبه لا يثنى ولا يجمع يلزم الإفراد. فتقول الزيدان أحسن أبا من عمرو، ومتى يجب نصبه؟ إذا وجد المفضل عليه، يحفظ هذا. وبخلاف ما يجب إضافته، متى تجب إضافته؟ إذا لم يوجد المفضل عليه ويكون هو الأب بنفس السياق مثلا، أو هو كذا على ما تريد، إذا وجبت الإضافة. وبخلاف ما يجب إضافته فتقول الزيدان أحسن أبوين، إخبار أحسن أبوين. قال وأما الفاعل المحول قرأناها، وقررت بكسر قرأناها. ومن ذلك قوله تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهم. طيب بمعنى إيش الآن؟ يعني تطمئن. نعم، هو مجرد أمثلة زادها هنا. ومن ذلك قررت بكسر مضارع ويقر، ثم أتى بالأمثلة بفتح القاف. ومن ذلك قول تعالى ذلك أدنى أن تقر عيونهم، لكن ما فيه تمييز عن موجود. كي تقر عيونهم، كي تقر عينها، هذه كلها أمثلة على قررت أنه بكسر الراء ومضارعه يقر، كما ترى أن تقر مضارع الآن بفتح القاف والماضي بكسر الراء هنا. قال وكي تقر عينها، واشتقاقه إما من القرار أي الاطمئنان أو من القر بضم القاف وهو البر. والإياب العود من السفر، ومنه إن إلينا إيابهم أي عودهم ورجوعهم إلينا يوم القيامة. طيب من يعرف إن إلينا إيابهم؟ لأنه تقدم معنا في كلام على إنه عند من عنده محمد ما في شاهد في درسنا، لكن في شاهد من حيث المعنى تقرير المعنى. إن حرف نصب توكيد، إلينا تعلق محذوف خبر مقدم، إيابهم اسم إن مؤخر أحسنته ضاف مضاف إليه. انتهينا من هذا، نأخذ كم سريعا. قال رحمه الله باب وكم الاستفهامية. هنا قيد بالاستفهامية لأن هي التي تمييزها يكون منصوبا بخلاف الخبرية، فإن الأصل بتمييزها الجر إلا إذا فصل عن كم، فهنا يجوز نصبه وقد يتعين في بعض المواضع، لكن هنا لأجل أن الأصل هذا هو في تمييز الاستفهامية. فقال باب كم الاستفهامية، وهناك كم يقال لها خبرية تمييزه الأصل فيه الجر، وأما الاستفهامية فتمييزه الأصل فيه النصب، وقد يجر كما سيأتي وهذا قليل فيه من شرط سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والخبرية الأصل فيه الجر، كم عبيد ملكت، كم عبد ملكت، هذا الأصل بكم الخبرية، وسيأتي الكلام إن شاء الله عليه. قال باب كم الاستفهامية، وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. طيب هذا واضح، تقدم معنا أظن نحو هذا. أين يا أخوان تقدموا؟ نعم، كم الخبرية. قال وشرح هذا البيت قد سبق في كم الخبرية. نعم، وتقدم شيء من الفروق، فبين كم الخبرية ائتلاف وافتراق واختلاف، فالائتلاف في 7 والافتلاف في 8 أو 10 كما تجد هذا في الأشموني وفي حاشية الألوسي على قصر المدى. طيب من أراد أن يرجع يرجع إلى الأشموني في أوجه الاتفاق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية، وأوجه الاختلاف بينهما أيضا ذكر هذا الأشموني، وأيضا هو موجود بأكثر من ذلك في حاشية الألوسي على قصر المدى. طيب المحدين يقولنا خمد المفتاح أيضا نغنه في قصر المدى 10 أيضا، الألوسي ذكر 10 والأشموني اقتصر على 8، وقد أشرنا إلى بعضها. من يذكر شيئا من أوجه الاتفاق الاختلاف بين كم الخبرية والاستفهامية؟ أن تمييز الخبرية يكون مفردا ومجموعا، والأكثر فيه الإفراد، يكون مفردا، يكون مفردا. وأيضا تمييز الخبرية الأصل فيه الجر، وتمييز الاستفهامية الأصل فيه النصب، وأيضا نافش ما هو ضار. نعم، كم الخبرية يستعملها من يريد التكثير والافتخار، من يريد التكثير والافتخار يستعمل كم الخبرية، والكلام معها خبري لا إنشائي. وكم الاستفهامية يريد يستعملها من يريد إيش الاستخبار، أي طلب الخبر، كم عبدا ملكته، يسألك يريد منك جوابا، يطلب الاستخبار أي الجواب منك. والخبرية يستعملها من يخبر ويريد التكثر في إخباره والافتخار، كم عبيد ملكت، كم عبيد ملكت أي كثير، ملكت كثير من العبيد. فهذه بعض الفروق، هذه بعض الفروق. وأما أوجه الائتلاف فهناك أيضا كذلك أشياء تتفق الاستفهامية مع الخبرية فيها، منها أن كل منهما مبهم يفتقر إلى تمييز، كل منهما مبهم يفتقر إلى تمييز. وكذلك في أوجه الإعراب هما سواء، على حسب ما بعدهما كما تجد هذا في الأشموني. طيب مبحث طيب في أوجه الاختلاف وأوجه الاستراء بين السفهمية والخبرية، من أراد أن يرجع هناك قد أشرنا إلى بعض من ذلك. نعم، مسألة الجواب من الاستراء، كم الاستفهامية تحتاج إلى جواب وكم الخبرية لا تحتاج إلى جواب، لأنه خبر. هذا من أوجه الافتراء، أن الاستفهامية تحتاج إلى جواب والخبرية ما يحتاج إلى جواب. صدارة الكلام كلاهما سواء، كلاهما سواء، هذا من أوجه الائتلاف. الصدارة كل منهما له الصدارة في الكلام، لا يتأخر، ولا يقال ملكت كم عبد. بعضهم أظن جاء عن العرب هذا، لكن هذا الأصل أنه لا يصلح، كما أنه لا يقال كم عبد، كما أنه لا يقال ملكت كم عبدا، هذا باتفاق، ملكت كم عبدا ما يصلح، لأن أسماء الاستفهام له الصدارة في الكلام، فكل منهما له الصدارة في الكلام فلا يؤخر. قال رحمه، قال: وشرح هذا البيت قد سبق في كم الخبرية، والفرق بينهما أيضا أن المنصوب بكم الاستفهامية لا يكون إلا بعد تمام الكلام، وهذا لم أقف عليه الفرق هذا حتى فيما ذكر الألوسي من العشرة، فأنا ما وقفت عليه، فما يدري من أين تبه. قال: والفرق بينهما أيضا أن المنصوب بكم الاستفهامية لا يكون إلا بعد تمام الكلام، لأن هذا شأن التمييز، حتى الذي بعد الخبرية تمييز، فشأنه أيضا كذلك، شأنه أيضا كذلك لا يكون إلا بعد تمام الكلام، لأن التمييز لا يكون، لا يلزم فيه النصب، قد يكون إيش مجرورا كما هو الحال في التمييز الخبرية، كم عبد ملكت، تمييز مجرور بالإضافة، فما أدري من أين هذا الفرق. فإذا قال تمييز الخبر، إذا قال الاسم الذي بعد كم الاستفهامية تمييز، نقول له أيضا الذي بعد إيش كم الخبرية تمييز، لكنه مجرور، الفرق بينهم هذا مجرور وهذا منصوب، فما أدري من أين هذا ابتكره هذا الفرق أو أتى به، هل هو من ابتكاره أم أنه مسبوق به، الله أعلم، ما ظهر لي حق أنه ما ظهر لي هذا الفرق بينهما أبدا، لأن كل منهما يحتاج إلى تمييز، وإن كان مع الاستفهامية منصوب مع الخبرية مجرور. قال: والفرق، بس عنده اطلاع، عنده اطلاع قوي جدا. والفرق بينهما أيضا أن المنصوب بكم الاستفهامية لا يكون إلا بعد تمام الكلام، لأن هذا شأن التمييز، لأنك إذا قلت مثلا كم مالك، احتمل أنك تسأل عن عدد إبله أو عن غنمه أو غيرهما، فإذا فسرت بقولك إبلا نصبت تمييزا، ومثله كم تحوي السماء، من يشرح البيت، وأنما بعدهما أو بعد تمييز الاستفهام، ما بعد كم الاستفهامية تمييز لأنها مبهمة، فإذا قلت كم مالك هذا فيه إبهام، أليس كذلك؟ لأنه محتمل أن ماله كذا، أن ماله من النوع الفلاني أو من النوع الآخر، أو أن ماله آلاف مؤلفة أو دون ذلك، فكم الاستفهامية وكذلك الخبرية مبهمة الجنس وإيش والمقدار، كما تقدم معنا جنسها أي حقيقتها ذاتها مبهمة، وكذلك مقدارها أي كميتها إيش مبهمة، فقولك كم مالك فهو مبهم من جهة إيش الجنس حقيقة الشيء، ومن جهة أيضا المقدار فيه إبهام، فمحتمل هذا الكلام كم مالك أنه كأن الجنس من الإبل أو من الغنم أو من كذا إلى آخر ذلك، وكذلك المقدار أنه آلاف كثيرة أو من المئين أو العشرات إلى آخر ذلك، ففيه إبهام في جنسه وفي إيش، أو ففيها إبهام في جنسها وفي ماذا وفي مقدارها، الجنس أي الذات حقيقة شيء مبهمة كم ماله، فما ندري تسأل عن الإبل الذي هو مال يطلق عليه، أم الغنم الذي هو مال، أم المال النقود، أم المال الذهب، أو المال الدور إلى آخر، هذه كلها أموال ليس كذلك، فجنسها حقيقتها مبهمة، وكذلك مقدارها أيضا إيش مبهم، هل هو خمسة عشر إلى آخر ذلك. قال: لأنك إذا قلت مثلا كم مالك، من يعرف كم مالك هكذا من غير عاصم، أن هذا الذي قبلك ما أعرف أنت، أو بمعنى الصلاحي اسم استفهام، أحسنت، كم اسم استفهام ما يحرف، وهو مبتدا، ومالك وماله خبر، أحسنت، ويصلح العكس. قال: لأنك إذا قلت مثلا كم مالك، احتمل أنك تسأل عن عدد إبله أو غنمه أو غيرهما، فإذا فسرته بقولك إبلا نصبته تمييزا، ومثله كم تحوي السماء أي كم تجمع، محتمل أيضا في احتمال، فيحتمل كم تجمع من الملائكة أي من هذا الجنس. الجنس الآن مبهم بقولك كم تحوي السماء، محتمل أنه المقصود من الجنس الذي تحوي السماء تسأل عنه جنس الملائكة أو كذا إلى آخر ذلك. كيف؟ لكن السؤال عن الجنس الآن. إيه نعم، أما الملائكة ما يعلمون كم عددهم، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه يدخل البيت المعمور كذا كذا ولا يرجعون إليه مرة أخرى. الله أعلم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أي كم تجمع، فيحتمل كم تجمع من الملائكة عليهم السلام، أو من الغمام سحاب، أو من النجوم وغيرهما. فلما قلت كوكبا أزلت الإبهام، هو يريد يصل إلى هذا أن كم تحتاج ليش إلى تمييز أنها مبهمة، وهي من تمييز المفرد أو من تمييز النسبة. فمن يجيب المتأخرين، كم هذا من تمييز النسبة أو من تمييز المفرد؟ عندما عندك عبد الرحمن، تمييز المفرد كالعدد المتقدم، لكن هي كناية عن عدد ليست صريحة، وذاك العدد صريح 20-30، فهي من تمييز المفرد. تمييزها من تمييز المفرد أي التمييز الذي يقع بعدها، لأن ذاتها مبهمة تحتاج إلى طيب هذا يحصل. قال أو من النجوم أو غيرهما، فلما قلت كوكبا أزلت الإبهام، إذن تمييز مفرد. تنبيه قبله تنبيه صح، نقرأ هذا الذي هو تنبيه إن شاء الله. قال ويجوز جره أي بمن كما في بعض النسخ، ويجوز جره أي كم تحوي السماء من الكواكب. نعم يجوز جره بمن، لكنه يخرج عن التمييز هنا إذا جمعه، وإلا بالنسبة لكم لا بأس، يبقى على ما هو عليه ما في مانع، هذا بالنسبة للعدد المتقدم. أما كم لا بأس، يبقى على ما هو عليه تمييز. أي كم تحوي السماء من الكواكب، فكم في محل المفعول المقدم لتحوي، والسماء فاعله، تقديره أي عدد تحويه السماء. واضح إن شاء الله. فمن يعرف كم تحوي السماء من الكواكب؟ ما عندك؟ كم اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم؟ نعم، والسماء فاعل، ومن الكواكب جار ومجرور في محل نصب تمييز، في محل نصب تمييز، أحسنت. وكم عبدا ضربت؟ من يعرف هذا؟ كم عبدا ضربت؟ لا لا لا، هذا أنت يا أبا عبد الله. بسرعة، كم عبدا ملكت؟ كم اسم استفهام في محل؟ نعم، وعبدا تمييز لكم، وملكت فعل وفاعل. عندك يا أخي خولاني، كم مرة زرتك، أو كم مرة زرتني؟ نجي نستعمل الاستفهامية، كم مرة زرتني؟ نعم، كم اسم استفهام في محلي، في محلي كم مرة زرتني؟ لا ما هو مفعول به ولا هو فاعل. كم مرة زرتني؟ سألنا عن أوقات. عبد الرحمن، أي محلي نصب، لكن إيش؟ ما نجيب من تأخرين. عندك نبيل ظرف، محلي نصب ظرف، كم مرة زرتني؟ أسأل عن الأوقات، محلي نصب، فهي بحسب ما ترى بعدها. طيب، وكم ضربا ضربتني؟ فعول مطلق، فعول مطلق، فإعرابه بحسبه، هذه إشارة فقط لما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. إعرابه بحسبها، لا تلزم فيها وجه واحد إعرابي، تلتزم فيها وجها واحدا إعرابيا، خطأ، هي بحسبه، وهذا إن شاء الله يأتي معكم. الذي يريد يراجع العشموني سيرى هذا، الذي سيراجع العشموني سيرى هذا الأوجه الإعرابية المختلفة في كم الاستفهامية وأيضا في كم الخبرية، كلاهما سواء في أوجه الإعراب. قال ويجوز جرهم، أين من هذا؟ قال تنبيه: أجاز جماعة منهم ابن مالك في تمييز كم الاستفهامية الجر أيضا. نعم، منهم من أطلق أنه يجوز جره مطلقا، ومنهم من قيده. هنا عندنا التنبيه. تنبيه: أجاز جماعة منهم ابن مالك في تمييز كم الاستفهامية الجر أيضا، وأن منهم من أطلق أنه يجوز جره مطلقا، ومنهم من هؤلاء المبرد أو الفراء والزجاج والسرافي، هؤلاء أجازوا جر تمييز الاستفهامية مطلقة وإن لم تسبق بجاره، قالوا يجوز جره مطلقة. وابن مالك يقيد متى يجوز الجر بقيد، وإلا جماعة من النحاح حملوه على تمييز الخبرية فقالوا يجوز جره مطلقة. فتقول: كم عبد ملكت، كم عبد ملكت، استفهام ويجوز الجر عندهم، مع أنه عند الجمهور لا يجوز هذا، لا يجوز، وإنما تجر إذا دخل عليها، يجر إذا دخل عليها جار كما سيأتي. وإلا الأصل هو إيش؟ النص في تمييز الخبرية، لكن جماعة من النحاة قالوا يجوز جره مطلقا حملا على تمييز الخبرية، ومن هؤلاء الفراء والزجاج والسرافي، قالوا يجوز أن تقول كم عبد ملكت، تستفهم كما تقول كم عبد ملكت حملا على الخبرية. والصحيح هو ما سيأتي التفصيل الذي ذكره ابن مالك رحمه الله. قال: أجاز جماعة منهم ابن مالك بتمييز كم الاستفهامية الجر أيضا على إضمار من قبله كتمييز المقادير، على هذا المعنى كما تقدم المعنى، على إضمار من قبله كتمييز المقادير، لكن قيد ابن مالك جواز ذلك بدخول حرف الجر، هذا هو الصحيح. وأما الإطلاق الذي ذهب إليه من سمعته مهو صحيح، الإطلاق الذي ذهب إليه من سمعته ليس بصحيح، بل يقيد بهذا القيد أنه يجوز جر الخبرية بهذا القيد، إذا جرت إذا دخل عليها جار جاز جر تمييزها وجاز النص وهو الأولى. لكن قيد ابن مالك جواز ذلك بدخول حرف الجر أيضا على كم، كقولك بكم درهم شريته اشتريته، بكم درهم اشتريته، فمن يعرف هذا؟ أصبري عندك، بكم درهم اشتريته؟ بسرعة بسرعة سيؤذن علينا الآن البحر في جر. نعم، وكم اسم استفهام مبني على السكون في محل جر من الباء. نعم، جار مجرور متعلق بالفعل شريته متأخر، وما في من عندنا من. بكم درهم شريته اسم مجرور بمن مقدرة. نعم، بمن مقدرة، وهذا هو الصحيح لا بالإضافة خلافا للزجاج. نعم، درهم مجرور بمن محذوفة، أي بكم من درهم من الأصل. أحسنت، وشريت فعل فاعل ومفعول به، والشاهد أن تمييز كم الاستفهامية جرة بقيد أن تجر هي أيضا، بقيد أن تجر، وأما إذا لم تجر فلا يجوز جره، هذا هو الصحيح، إذا لم تجر فلا يجوز جره. قال: لكن قيد المالك جواز ذلك بدخول حرف الجر أيضا على كم، سواء كان الباء أو غير الباء، ليس مقيدا بالباء، كقولك بكم درهم شريته، أي بكم من الدراهم، فإذا درهم مجرور بكم مقدرة. طيب، فالحاصل أن تمييز الاستفهامية يكون منصوبا، وهي كناية عن عدد، كناية عن عدد، ولا يجر إلا إذا جرت، لا يجر إلا إذا جرت.